نقول الحمد لله كما ذكرت وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأشياء التي عشناها، الحياة اللي عشناها وبنعيشها، والله أعلم بكرة هيكون في إيه. دعوا يقول اللهم فينا شر المستخبي. المستخبي هو الأيام وما قد يحدث فيها من سوء، والعياذ بالله، يحدث فيها من تغيرات، من صعوبات بطيئة كانت أم سريعة. زي الإنسان لما بيكبر هو ما بشعرش أنه بيكبر، ولكنه بيكبر. أشياء بطيئة يوم ورا يوم، كل يوم حاجة بسيطة كده بتغير فيه، في طبيعته، في جسمه، في شخصيته، في ذاكرته، في مختلف أعضائه. ونفس الشيء بالنسبة للحياة، أشياء بتتغير فيها، أشياء بنشعر فيها بسرعة فجأة، حدث كذا صار كذا، نطلع على الأخبار أو أشياء في المنطقة اللي احنا عايشين فيها، قد نتعرف عليها أو قد لا نتعرف عليها. ففي متغيرات تحدث، في ناس طبعا بتصير في طريقها، في موقعها ثابتة مستمرة تؤدي عملها. وطبعا العمل الذي يتم القيام به هو ما يتم دعمه حتى يحدث نوع من الاستمرار والمواصلة. والدعم بيكون مادي ومعنوي. مادي عن طريق المال والإمكانيات والقدرات والأجهزة والأدوات، مواد الخام والمواد التي يحتاج إليها الإنسان في أداء عمله المطلوب. والدعم المعنوي هو أن يشعر بما يؤديه صالح، نافع، كويس، مثمر، إيجابي. هناك من يريده، هناك من يدعمه، لذلك يعطيه الدفعة من أجل الاستمرارية والمواصلة فيه. هكذا الحياة في كل شيء.